التعرف باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري في صحيحه قال قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، من تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة ما يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. رواه أحمد بن حبان في صحيحه. في مسائل: الأولى الحكمة في خلق النجوم، الثانية الرد على من زعم غير ذلك، الثالثة الذكر والخلاف في تعلم المنازل، الرابعة الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه معصوم. قال الشارع رحمه الله: باب ما جاء في التنجيم. التنجيم نوعان: نوع يسمى علم التأثير وهو الاستدلال بالأحوال التركية على الحوادث الكونية، فهذا باطل ودعوى لمشاركة الله في علم الغيب الذي فرد به أو تصديق لمن ادعى ذلك، وهذا ينافي التوحيد لما فيه من هذه الدعوة الباطلة، ولما فيه من تعلق القلب بغير الله، ولما فيه من فساد العقل، لأن سلوك الطرق الباطلة وتصديقها بمفسدات العقول والأديان. النوع الثاني علم التسيير وهو الاستدلال بالشمس والقمر والكواكب على القبلة والأوقات والجهات، فهذا النوع لا بأس به، بل كثير منه نافع قد حث عليه الشارع إذا كان وسيلة إلى معرفة أوقات العبادات أو إلى الاهتداء به في الجهات. فيجب التفريق بين ما نهى عنه الشارع وحرمه وبين ما أباحه أو استحبه أو أوجبه، فالأول هو المنافع للتوحيد دون الثاني. نعم، هذا التنجيم كلمة مجملة تطلق على مشتقة من النجوم طبعا، وتطلق على نوعان أو على نوعين عفوا. نوع علم التنجيم بالتأثير أو علم التأثير، والنوع الثاني علم التسيير، يعني دراسة النجوم ومعرفة حركة النجوم ومواقعها لغرض الاستدلال بها على الحوادث الأرضية أو الحوادث الكونية. كان يقول القائل: إذا اقترن النجم الفلاني مع النجم الفلاني ستكون هناك مصيبة، أو ستحدث كارثة، أو سيولد عظيم، أو سيحدث أمر مفرح ونحو ذلك من الخرافات، فهذا لا شك أنه باطل وكذب وسخف في العقل وقدح في التوحيد، لأنه دعوة لمشاركة الله عز وجل في علم الغيب، ولا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، كما فيه من تعلق القلب بغيره سبحانه. أما النوع الثاني وهو علم التسيير، وهو ما يسمى بعلم الفلك، معرفة سير النجوم ودراسة النجوم والكواكب والأفلاك لغرض يعني دنيوي أو حتى لو كان دينيا، كمعرفة الاتجاهات ومعرفة أوقات الصلوات ودراسة الظواهر الفلكية ونحو ذلك، فهذا لا بأس به، بل بعضه قد يصل إلى مرحلة الاستحباب، بل قد يصل إلى مرحلة الوجوب. إذا لم نتمكن من معرفة القبلة مثلا إلا بمثل هذه الدراسة، ومعرفة القبلة شرط وواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فقد يصل إلى الوجوب. لابد أن يكون هناك من المسلمين من يعرف كيف نستدل بالنجوم مثلا على الاتجاهات، واضح؟ وقد امتن الله عز وجل علينا بخلقه النجوم بأنها زينة وبأننا نهتدي بها، كما قال سبحانه: وبالنجم هم يهتدون. ومعلوم أن امتنان الله سبحانه وتعالى علينا بشيء يدل على أقل الأحوال على إباحته. نعم. باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع، وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة والسلام في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال: أن رائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، وعليها سربال قطران ودرع من جرم. رواه مسلم. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطعنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر كافر بالكوكب، وأما من قال مطعنا بنوم كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم قد صدق نوم كذا وكذا فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم، الواقع إلى قوله تكذبون. في مسائل أولى تفسير آية الواقعة، الثانية ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية، الثالثة ذكر الكفر في بعضها، الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج من الملة، الخامسة قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة، السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضع، السابعة التفطن للكفر في هذا الموضع، الثامنة التفطن لقوله لقد صدق نوح كذا وكذا، التاسعة إخراج العالم للمتعلم مسألة الاستفهام عنها لقوله أتدرون ماذا قال ربكم، العاشرة وعيد النافعة. قال الشارح رحمه الله باب ما جاء في الاستسقاء للأنواع، لما كان من التوحيد اعتراف لله بتفرده بالنعم وذكر النقم وإضافتها إليه قولا واعترافا بها على طاعته، كان قول القائل مطرنا بنوم كذا وكذا ينافي هذا المقصود أشد المنافاة، إضافة المطر إلى النوم، والواجب إضافة المطر وغيره من النعم إلى الله، فإنه الذي تفضل على عباده. ثم الأنواع ليست من الأسباب لنزول المطر بوجه من الوجوه، وإنما السبب عناية المولى ورحمته وحاجة العباد وسؤالهم لربهم بلسان الحال ولسان المقال، فينزل عليهم الغيث بحكمته ورحمته في الوقت المناسب لحاجتهم وضرورتهم، فلا يتم توحيد العبد حتى يعترف بنعم الله الظاهرة والباطنة عليه وعلى جميع الخلق ويضيفها إليه ويستعين بها على عبادته وذكره وشكره، وهذا الموضع من محققات التوحيد وبه يعرف كامل الإيمان وناقصه. نعم، الاستسقاء بالأنواع أيضا فيه كما ذكر الشيخ هنا تفصيل، حيث إذا كان اعتقاد الإنسان في قوله مطرنا بنوء كذا أن هذا النوء هو السبب وهو الذي أنزل المطر فلا شك أن هذا نوع من الشرك، أما إذا كان معتقدا لما قال مطرنا بنوء كذا إن كان معتقدا أن النوء، والنوء يعني النجم والحدث الفلكي، هو الموجد للمطر فهذا كفر أكبر، وإن اعتقد أنه سبب فهذا كفر أصغر. أما إذا قال مطرنا في نوء كذا، في هذا النوء يعني ظرف زمان، يعني أثناء هذا الحدث الفلكي المعين حصل هذا المطر، فهذا لا بأس به ولا يعتبر نوعا من الشرك. وقوله عليه الصلاة والسلام أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. فهذه الأمور الأربعة من أفعال أهل الجاهلية أي الكفار قبل عهد النبي عليه الصلاة والسلام، منها الفخر بالأحساب أي أن يتفاخر ويرى كل إنسان أنه أفضل من غيره نسبا ويتفاخرون على بعض، فالتفاخر والفخر أي أن يرى كل إنسان أنه أفضل نسبا من الآخر، ولا شك أن هذا فيه نوع من الكبر وفيه تفضيل بمعيار لا يساوي أو لا يعني شيئا، لأن الإنسان لم يختر نسبه ولم يختر قبيلته ولم يختر يعني حتى اسمه، وإنما هو بتقدير الله عز وجل حصل هذا الشيء، ففيما الفخر في شيء لم تفعل أنت فيه شيئا. كذلك الطعن في الأنساب وتشكيك الناس ببعض أنسابها بأنساب الآخرين هذا أيضا من أمر الجاهلية، كذلك الاستسقاء بالنجوم وهذا هو وجه الشاهد من الحديث، كذلك النياحة، والنياحة رفع الصوت بالبكاء

وجناحاه الخوف والرجاء. فإن قال قائل: المحبة أمر قلبي، فكيف أؤمر بأمر قلبي ليس لي يد فيه؟ فلما أقول لك أحب كذا، أنت لا تملك أن تحب وتبغض، وإنما الذي يحب ويبغض إيش؟ هو الله، هو عفوا القلب. إذا رأى أمورا يحب، وإذا رأى أمورا يبغض. فليس أمر المحبة أمرا إراديا، فكيف نؤمر بمثل ذلك؟ لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين إلى آخره. فما قولكم في هذا؟ كيف نؤمر بشيء لا يد لنا فيه؟ كيف؟ أحسنت. جميل. نقول لا نسلم أن المحبة أمر لا إرادي، لا نسلم بذلك، وإنما إذا أمرنا بأمر يتعلق بالقلب فالمقصود الإتيان بأسبابه. ومعلوم أن من حسنت معرفته بالله واطلع على معرفة ربه سبحانه وعرف ما لربه من صفات فإنه لا يملكه إلا أن يحبه، لأن المحبة القلب تأتيه المحبة نتيجة ماذا؟ أي شيء تأتيه المحبة من ماذا؟ إما من نفع يحصله، فإذا أتاك إنسان ونفعك بشيء سواء نفعا ماديا أو نفعا معنويا فيوجد ذلك ويورث ذلك في القلب إيش؟ محبة. الأمر الثاني دفع ضرر، فإن إنسانا إذا أنقذك من مصيبة صح أو أخرجك من مشكلة كنت ستقع فيها يورث كذلك إيش؟ محبة له. كذلك من أسباب المحبة الجمال صح؟ فأحيانا تحب شيئا لم ينفعك ولم يدفع عنك ضررا لكنك تحبه لجماله وجميل صفاته التي قد لا يصل إليك منها شيء صح؟ وأحيانا تحب للجلال يعني العظمة. وكل هذه الأمور الأربعة لله عز وجل فيها أعظم ما يكون. فمن تفكر في كل ما ينتفع منه الإنسان فإن الله عز وجل هو الذي خلقه، فعينك التي ترى بها كل شيء خلقها لك الله، وسمعك خلقه لك الله، وجسدك الذي أودع الله عز وجل فيه من الوظائف والأعضاء ما لا يمكننا أن نستوعبه فضلا عن أن نحركه، لا نستوعب ماذا يحدث في جسدنا بشكل تفصيلي فضلا عن أن نفعل مثله. فأنت تأكل اللقمة لا تعلم عنها شيئا، بعد أن تأكلها قد هيأ الله عز وجل منذ إدخالها في فمك أسبابا لنفعك، من اللعاب الذي في فمك مع الأسنان في مضغها، ونوع الله عز وجل الأسنان في فمك لمضغ الطعام وتقطيعه، واللسان والمريء، وكيف هيأ الله عز وجل المريء الذي يسلك بهذه اللقمة الممضوغة إلى المعدة، ثم هيأ الله عز وجل في المعدة عصارات وأعمال تهضم هذا الطعام، ثم بعد ذلك تؤخذ الفوائد من هذا الطعام، ثم بعد ذلك يدفع إلى الأمعاء ويهيئ للخروج. كل هذا يحدث وأنت لا تشعر به، بل ربما تنام وأنت نائم غائب عن الوعي يحدث كل هذا في جسدك. هذا وظيفة واحدة فإذا ما انتقلنا إلى الأعصاب، فإذا ما انتقلنا إلى الدورة الدموية، فإذا ما انتقلنا إلى التنفس وانتقلنا، وهذا فقط فيك كما قال سبحانه وفي أنفسهم أفلا يبصرون. فهذا النفع الذي لا نستطيع له إحصاء ما سببه؟ الله عز وجل. الضرر الذي يدفع عنك، كم من ضرر كاد أن يصيبك فرفعه الله عز وجل عنك. الجمال من صفات الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، فإن قال قائل أنا لم أرى بعيني، نقول لا بل رأيت. فكل جمال في الدنيا من الذي خلقه؟ الله عز وجل. وكذلك ينبغي عليك أن تطلع على صفات الله، لذلك إذا كنت كلما كنت مطلعا على صفات الله عز وجل وعلى أسمائه وعلى أفعاله ازددت له محبة وازددت له أيضا خشية. فقد قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأنهم أخذوا بأسباب الخشية وهي العلم، وكذلك أخذوا بأسباب المحبة. وبالتالي نقول فعلا لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أي النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك كما قال سبحانه ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فإن العقل والمنطق السليم إذا استعمله الإنسان وكان منصفا مجردا واطلع على ما فعله الله عز وجل لك وعلى نعم الله عز وجل عليك، فإنه لا يجوز أن يساوي أحد الله عز وجل في مقدار المحبة. فهناك محبة لا تجوز إلا لله عز وجل. ومن هنا من كان في قلبه محبة لله عز وجل فهذا هو المؤمن، أما من لا يجد في قلبه محبة لله عز وجل فهذا ناقص الإيمان، بل ناقص العقل والمعرفة، بل هو جاهل. ويتفرع عن ذلك أمر مهم جدا وهو الطاعة، فإن المحب لمن يحب مطيع، ومن أكبر علامات المحبة الطاعة، فإن المحب لا يتحمل أن يعصي محبوبه. لذلك قال سبحانه ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فالذي يقدم طاعة غير الله عز وجل على طاعة الله فهذا علامة على أنه قدم محبة غير الله على محبة الله، وهذه علامة سوء. فإن بعض الناس يرتكب المحرمات إرضاء لمخلوق من المخلوقات أيا كان هذا المخلوق، فهذا يعني أن محبة هذا المخلوق في قلبه أعظم من محبة الله، وإلا لما قدم على طاعة الله عز وجل شيئا. لذلك قال عليه الصلاة والسلام ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. إذا وصل الإنسان إلى مرحلة أن يكون الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من كل شيء فهذا يجد حلاوة الإيمان، ولن يقدم على طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم شيئا. ويتفرع على ذلك أيضا، التفرع الأول الطاعة من محبة الله، التفرع الثاني عن ذلك أن تحب ما يحبه الله، بدءا من البشر والمؤمنين وانتهاءا بالأفعال والأعمال التي يحبها الله. لذلك قال وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. فيكون معايير المحبة عندك والتقرب هي معايير إيمانية، فتحب من يحب الله ورسوله وتبغض من يبغض الله ورسوله. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. لذلك ابن عباس رضي الله عنهما قال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. ولي الله حقا هو الذي إذا أحب أحب في الله ولله، وإذا أبغض أبغض لله، وإذا عاد عاد لله. ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وهذا واقع، لأن الذي لا يحب لله أو لا يحب الله، أو الذي لا يحب لله وفي الله، هذا يعني أنه لا يوجد في قلبه محبة عظيمة لله عز وجل. إذن أصل هذه الأمور كلها محبة الله، ومنها يتفرع الطاعة، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ومنها يتفرع الحب في الله والبغض في الله. أصل ذلك كله محبة الله سبحانه وتعالى. نعم. باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن تبغي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه وأرضى عنه الناس. ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. في مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة تفسير آية العنكبوت، الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى، الخامسة علامة ضعفه ومن ذلك هذه الثلاث، السادسة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض، السابعة ذكر ثواب من فعله، الثامنة ذكر عقاب من تركه. قال الشارح رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله لوجوب تعلق الخوف والخشية بالله وحده، والنهي عن تعلقه بالمخلوقين، وبيان أنه لا يتم التوحيد إلا بذلك، ولا بد في هذا الموضع من تفصيل يتضح فيه الأمر ويزول الاشتباه. اعلم أن الخوف والخشية تارة يقع عبادة، وتارة يقع طبيعة وعادة، وذلك بحسب أسبابه ومتعلقاته. فإن كان الخوف والخشية خوف تأله وتعبد، وتقرب بذلك الخوف إلى من يخافه، وكان يدعو إلى طاعة باطنة وخوف سري يزجر عن معصية من يخافه، كان تعلقه بالله من أعظم واجبات الإيمان، وتعلقه بغير الله من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، لأنه أشرك في هذه العبادة التي هي من أعظم واجبات القلب غير الله مع الله. وربما زاد خوفه من غير الله على خوفه لله، وأيضا فمن خشي الله وحده على هذا الوجه فهو مخلص ووحيد. ومن خشي غيره فقد جعله لله ندا في الخشية، ومن جعل لله ندا في المحبة، وذلك كمن يخشى من صاحب القبر أن يوقع به مكروها ويغضب عليه فيسلبه نعمة نحو ذلك مما هو واقع من عباد القبور. وإن كان الخوف طبيعياً كمن يخشى من عدو أو سبع أو حية ونحو ذلك مما يخشى الضرر الظاهري، فهذا النوع ليس عبادة، وقد يوجد من كثير من المؤمنين ولا ينافي الإيمان. وهذا إذا كان خوفاً محققاً قد انعقدت أسبابه فليس بمذموم. وإن كان خوفاً وهمياً كالخوف الذي ليس له سبب أصلاً أو له سبب ضعيف، فهذا مذموم يدخل صاحبه في وصف الجبناء، قد تعود صلى الله عليه وسلم من الجهل، فهو من الأخلاق الرديئة. لهذا كان الإيمان التام والتوكل والشجاعة تدفع هذا النوع، حتى إن خواص المؤمنين وأقوياءهم تنقلب المخاوف في حقهم أمنا وطمأنينة بقوة إيمانهم وشجاعتهم بالشجاعة القلبية وكمال توكلهم، ولهذا أتبعه بهذا الباب. نعم، هذا الباب تكملة للباب الذي قبله، وهو فيما يتعلق بخشية الله سبحانه وتعالى والخوف منه سبحانه وتعالى. يقول سبحانه: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. المؤمن مطلوب منه أن يحب الله سبحانه وتعالى، وأن يخاف منه سبحانه وتعالى، وأن يرجوه. وهذه الأمور الثلاثة متكاملة وليست متعارضة، لأن بعض الناس يقول كيف أحب وأخاف؟ نقول لا تعارض، لأن المحب مطيع ويخاف أن يعصي محبوبه، يخاف من غضب محبوبه عليه، ولا يحتمل قطيعة محبوبه معه، وبالتالي لا تعلق، لا تعارض بين المحبة، أن تحب أن تحب فلانا وأن تخاف منه. والخوف منه ليس المقصود الخوف من الله أي أن تخاف عذابه أو بطشه دون سبب، لا، أن تخاف أن تقع أنت في أسباب عقوبته وعذابه. أما هو سبحانه وتعالى فلن يعاقبك ويجازيك إلا على أعمالك، فلذلك أنت تخاف من الله بمعنى تخاف إذا أخطأت أنت أن يحاسبك الله على خطأك، وهذا لا ينافي المحبة أبدا. فالولد مثلا يحب أباه ويخاف من معصيته، وقد يخاف الإنسان من معصية من يحب خشية أن يقطع الصلة بينه وبينه، فلا تعارض بين ذلك. وقوله سبحانه إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، والمقصود الخشية التي لا تليق إلا بالله عز وجل. لذلك الشارح رحمه الله فصل فجعل الخوف نوعان، خوف عبادة وخوف عادة لنسميه. خوف العبادة هو الخوف الذي يستولي على الإنسان في كل أحواله، يخاف في كل أحواله. أما خوف العادة الطبيعي هو الخوف الذي يجده الإنسان عند حدوث سبب لهذا الخوف، كما ذكر الخوف من العقارب، الخوف من الحيات، الخوف من المؤذيات، فيأتي مع وجود السبب، لكن إذا غاب السبب ينبغي أن يغيب الخوف. أما إذا كان في الإنسان خوف من شيء مخلوق يلازمه في حضوره وغيبته فهذا خوف شرك، كمن يخاف من إنسان وهو غائب عنه، لأن هذا فرع عن اعتقاد معين في هذا المخلوق أنه قادر على إيقاع العقوبة عليه وهو بعيد. أو مثلا يخاف من ميت، يخاف من ميت، وهذا لا شك أن هذا الخوف ما حدث عنده إلا نتيجة اعتقادات معينة في هذا الميت أنه يؤذي وأنه ينفع وأنه يضر، لذلك هذا الخوف لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى. ومن حدث عنده هذا الخوف الذي لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى من مخلوق من المخلوقات فهذا لا شك أنه يقدح في توحيده وإيمانه. أما الخوف الطبيعي الذي يأتي مع وجود أسبابه ويزول مع زوالها فلا شك أن هذا لا يقدح في إيمان المؤمنين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.